بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد. قال وأفرد الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والكسر أفرد لمرفق معصية مسجد مكبر مأوي حوى الإبل من إيوي من إيوي وغفر وعذر نحن مفعلة ومن رزا وعرف فضلا منبت وصل بمفعول بمفعل الشرق مع غرب واسقط الرجع أجزر. يعني تكمل البسة ثم مفعلته ثم مفعلة تقدر وشرقا بخلا ثم مفعلة تقدر وشرقا بخلا. طيب قال والكسر قال بحرق شرح ثم أشار النظم الثاني وهو ما جاء شاذا فقط يعني في انفراد الشذوذ بقوله والكسر أفرد لمرفق معصية مسجد مكبر مأوي حوى الإبل من إيوي يعني مأوي واغفر مغفرة عذرا معذرة واحمي محمية مفعلة ومرزة مرزية واعرف معرفة وظن مظنة منبت منبت واعرف اظن منبت وصل موصل بمفعله بمفعل شرق ولا صلتكم فعل امر وصل بمفعل شرق مشرق مع غرب مغرب واسقطا مفعل مسقط رجع مرجع يجزر مجزر. طيب قال اي وجاء الكسر بهذه الاوزان مفردا مع انه شاذ مع انه شاذ وقوله من يتعلق بمفعله وهي مجروره بتقدير العطف على مرفق وكذا قوله مبتر مجرور بتقدير العاطش على مرفق وقوله وصلاء فعل امر والالف فيه بدل من نون التوكيد الخفيفة أي وصلا وصلا ما سبق من نتفيد الخفيفة أي وصل ما سبق بمفعل ينفعل شرق فمن ذلك أنهم قالوا المصدر بالرفق يرفق كنصر ينصر المرفق بالكسر بمعنى الرفق وقياسه فتح مصدره وظرفه وهي المصدر من عصى ياسك رمى يرمي المعصية ومنه معصية الرسول وقياس معتل اللام فتح مصدره وظرفه مطلقا كالمرمى والمولى وقالوا في بيت الصلاة وأصله المكان من سجد يسجد كنصر ينصر المسجد بيت الصلاة يعني بيت الله قال وقياسه فتح مصدره وظرفه معا ومنه المسجد الحرام وكذا واقيم وقام عند كل مسجد وخذوا زينتكم عند كل مسجد رأى المصدر فإنه بالفتح وكذا موضع السجود وقاله المصدر من كبر الرجل يكبر كفرح يفرح بمعنى أسن المكبر أي الكبر وقياسه فتح مصدره وظرفه معا وقالوا في المكان من أوة الإبل بقصر الهمزة تأوي كرم يرمي المأوي مأوى حوى الإبل لماذا قال مأوى حوى الإبل يخرج يعني مأوى الإبل يخرج مأوى الناس مأوى الناس هذا بالفتح مأوى ما تقول مأوى مأوى عندها جنة المأوى ليس هذا للناس لكن للإبل مأوي قال الماء بكسر الواو منقوصا نقيسه الفتح مطرقا لأنه معتل اللام في غير الإبل المأوى وفي غير الإبل المأوى بالفتح القياس كذا ذكره الناظم وذكر في التسهيل أن في مأوى الإبل وجهين فجعله الضرب الأول قاله المصدر من أوائل من أوى له يأوي إذا ركن له مأوية. والقياس الفتح مطلقا لأنه اعتل لام. وقاله المصدر من غفر يغفره كضرب يضرب المغفرة. وكذا في المصدر من عذره يعذره كضرب يضرب المعذرة. ومنه قالوا منه قوله تعالى معذرة إلى ربكم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. وقياسهما فتح المصدر وكسر الظرف. وقالوا في المصدر من حمى عن كذا يحمي كرضي يرضى بمعنى أنفة منه المحمية. وكذا في المصدر من رزاءه ما من رزاءه مموزا يرزاؤه كمنعه يمنعه بمعنى نقصه أو أصابه مصيبة المرزئة. وفي لغة كفرحاء قياسهما فتح المصدر والظرف معا. وقالوا في المصدر من عرف من عرف يعرف كضرب يضرب المعرفة. والقياس المعرفة والقياس فتح مصدره وكسر ضربه. وقال في المكان من ظن يظن كنصر ينصر بمعنى حسب هذه مظنة كذا أي قالوا في المكان من ظن يظن كنصر ينصر صلى ظننا يظن قبل الله ضام. قال بمعنى حسب هذه مظنة كذا أي موضعه الذي يظن وجوده فيه. وكذا في المكان من نبت البقل ينبت كنصر ينصر المنبت. وكذا في المكان من شرقة الشمس تشرق كنصر ينصر. وغربت تغرب كنصر ينصر المشرق والمغرب. ومنه لله المشرق والمغرب. وفي المكان من سقط اسكت كنصر ينصر قالوا فيه هذه الدار مسقط رأسي. وهذا مسقط النجم الظرف. وقياسه فتح المصدر والظرف معا. وقالوا في المصدر من رجع يرجع كضرب يضرب المرجع. ومنه إليه مرجعكم جميعا أي رجوعكم. قياسه فتح مصدره وكسر ظرفه. وقالوا في المكان من جزر الإبل أي ذبحها المجزر. وقضية الحكم بشذوذها أنه ضرعه ومن كنصر ينصر. ومقتضى القاموس أن النصر في الكسر لأن وزنه ضرب يضرب. ثم قال وقد يضم آتيه. ما معنى يضم آتيه؟ يضم آتيه بالهاء المكسوره. يضم آتيه الآتي هو المستقبل يعني المضارع. يضم آتيه أي مضارعه. فعلى ما في القاموس كسر ظرفه هو القياس. وفي ضياء الحلوم مرجع. قال في ضياء الحلوم جزر الجزور يجزرها جزر الجزور يجزرها بضم الزاي وكسرها يجزرها ويجزرها. قال بضم الزاي وكسرها لغتان. فعلى ما في القاموس يكون كسر ظرفه قرين عن القياس في اللغة المشهورة. نعم في نسخ من التسهيل بدل الماء المجزر المزجر هذا من زجر الكلب بتقديم الزاي من زجر الكلب إذا نهره ونهنها ومنعه زجرته فانزجر. قال من زجر الكلب يزجره كنصر ينصره. وقد قالوا فيه قعد مني مزجر الكلب. ما معنى قعد مني مزجر الكلب؟ يعني في الذم كناية عن الإبعاد وعدم الالتفات والتقريب. مزجر الكلب بالكسر فوق شذوذه ظاهر. هذه أيضا 18 وزنا شاذة بالكسر على ما في المأوى والمجزر من الاضطراب يعني في الحكم عليها طيب 18 و22 كم صارت؟ 40. وسيأتي ما بعدها سيأتي المثلث.